أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لك بين الأجر والعافية. والعافية قال عنها أبي بكر رضي الله عنه في صحيح مسلم، صعد المنبر وقال: سلوا الله العافية وبكى. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية. العافية هي السلامة، السلامة في البدن، السلامة في الدين قبلها، السلامة في الاعتقاد، السلامة في المال، السلامة في الحياة، السلامة يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، السلامة في القبر. العافية كلمة كبيرة شاملة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياك وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يختم لنا برضوانه، ويغفر لنا والدينا، ويصلح أبناءنا وبناتنا، ويصلح دنيانا الذي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا.